تعطونا الجرميش. قال المصنف رحمه على الباب المفعول الذي لم يسمى قاعدة، وهو اسم الفوع الذي نذكر معه قاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب المفعول لم يكن الذي يسمى فاعله، وهو اسم الفوع الذي لم يسمى معه فاعله. طيب اللي بعده ما فين كان؟ وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. طيب يلا ماشي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، والاسم المرفوع هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فان كان ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره، وان كان مضارعا ضم اوله وكسر. بس لا لا بس الاول بس. نعم. قال رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. نعم. قال المصنف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. تمام. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. تمام. قال المضارع الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه قبل فاعله. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله معه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم المجهول الذي لم يذكر فاعله. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله.